على آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم واتبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن للحج تحللين، إن للحج تحللين، التحلل الأول والتحلل الثاني. قال العلماء رحمهم الله: يحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة يوم النحر والحلق أو التقصير في حق الرجل والتقصير في حق المرأة. فإذا رمى الرجل جمرة العقبة وحلق أو قصر قلنا حل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام من الطيب ولبس المخيط وتقليم الأظافر وقص الشعر وتغطية الرأس ونحو ذلك، ولا يبقى حرام عليك إلا وطء النساء. وكذلك المرأة يحل لها الطيب وتقليم الأظافر ولبس النقاب لأنها تحللت بالرمي والتقصير. فهذا إذن فعمل هذه المرأة بعدما رمت وقصرت نقول لبسك النقاب جائز لأن سبب المنع هو الإحرام وقد حللت التحلل الأول فلا مانع من ذلك. وأما التحلل الثاني فيقول العلماء إذا جمع أمورا ثلاثة بأن رمى جمرة العقبة يوم النحر أو حلق أو قصر من رأسه، وكذلك إذا طواف الإفاضة مع السعي إن كان متمتعا أو قارنا لم يسع مع طواف القدوم، فإذا رمى الجمرة وحلق أو قصر وطاف طواف الإفاضة وسعى بعده إن كان متمتعا وإن كان قارنا ولم يسعى مع الطواف القدوم حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء. جزاكم الله خير. فسؤال المرأة نقول ارتدائك النقابة بعد الرمي والتقصير لا شيء عليك به. الحمد لله. أم غادة من العراق تفضلي. أم غادة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. هل الأدرياء الذين السؤال الأول، هل الأدرياء الذين يقتلون في العراق شهداء يعتبرون؟ السؤال الثاني يا أختي. السؤال الثاني. نعم. ما حكم لبس الأسود على الميت؟ طيب، شكرا لك يا أم غادة. سؤالها الأول سماحة الشيخ عن الأدرياء الذين يقتلون في العراق. لا شك يا أختي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فالذين يقتلون وهم يدافعون عن دينهم أو يدافعون عن أوطانهم أو يدافعون عن محاربهم ويدافعون عن أعراضهم وأموالهم، أرجو أن تكون لهم شهادة إن شاء الله. لأن من قتل ظلما وعدوانا وهو يدافع عن دين، يدافع عن وطن، يدافع عن عرض، يدافع عن دماء، فإن عن دمه، فإن هذا شهيد كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني عن لبس الأسود في أيام العزاء. لا، ليس للعزاء لبس معين. المرأة مأمورة بالعزاء أن تبتعد عن لبس ما هو معد للتجمل، فلها أن تلبس ما شاءت ما لم يكن ذلك اللباس لباس تجمل وزينة. أم فهد من السعودية تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. نفسي مستبغث يا شيخ. تفضل. نعم. ما حكم نعم ما حكم لزق الظهر أثناء الصيام خليفة الطر؟ اللزقة هل هي يعني فيها ما تمد الجسم أو مجرد لزقة عادية؟ يعني يكون فيها زي الفكس يعني حرارة بس. لا، إن كانت يعني اللزقة العادية مر عندنا هذا الشيء، أما إن كانت لزقة الذي هي مادة تعوض الجسم عما فقده من مواد فهذا يجوز، أما إذا كان مجرد اللذة العلاج الدوائية اللذة المعروفة عندنا فهذا في أيديها. شكرا لك. أم إبراهيم من السعودية أيضا، تفضل أم إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت وصل الشيخ. تفضل، ما هو السؤال؟ السؤال الأول يا شيخ، ما رأيك في من يقول نشيع إخواننا؟ السؤال الثاني بطلع من الكيل على الأظافير، هل يجوز الوضوء يصحي الوضوء؟ يعني ما تسقع الوضوء بقى يعني صغيرة شوي. نعم. طيب جزاكم الله خير. شكرا لك. يا إخواني أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم من التقوى والصلاح. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يكفي ويحقره. فمن كان مؤمنا بالله، مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمنا بالقرآن، مؤمنا بالقرآن مصدقا لذلك متبعا لما دل الكتاب والسنة عليه في أقواله وأعماله، مؤمنا بالله ورسول، مؤمن راضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رسولا وبالقرآن إماما، يستقبل قبلتنا ويصلي صلاتنا ويسير على نهج ما عليه المسلمون في أقوالهم وأعمالهم، فمن تخلق بأخلاق المسلمين قولا وعملا ظاهرا وباطنا فهو أخونا المسلم. فنقيس الناس بأعمالهم. قال بعض السلف ليس لا يعرف الحق بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق. فنحن من طاع الله ورسوله ووالى الله ورسوله ووالى المؤمنين وأحبهم ونصرهم وأيدهم وكان معهم في أقوالهم وأعمالهم وسلوكهم وأخلاقهم هو أخونا المؤمن. جزاكم الله خير. السؤال الثاني شيخ عن الوضوء على المناكير. المناكير غالبا أنها حاجز بين وصول الماء إلى الجلد، فلا بد من إزالتها عند الوضوء. جزاكم الله خير. معي على الهاتف الأخ عيد، تفضل يا عيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير ونعم وعافية. أنا بسألك، عندي مريضة عندها كلى والحين سوت عملية ونجحت. اي طيب شو اسمه، هو الان هي تصوم عندها شهرين سنتين ما صامت رمضان، بس انها صدقت عنه. طيب اذا تصدقت، اذا اخرجت الصدقة عن الشهرين الماضيين فلا يلزمها قضاء في المستقبل، يكفي اطعام الماضي عن الصيام. لانها الحين طارت لماذا يا شيخ؟ والله ان صامت ما منعها، ان صامت ما منع، لان بعض المسلمين ما يقتنع. إن صامت فلا أمنعها، وإن اكتفت بالإطعام فلها ذلك. جزاك الله خير. يا وياك يا عيد، شكرا لك. انتقل إلى عبد الله، تفضل. ألو. نعم. عبد الله. السلام عليكم. سلام. سلام. كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله. أنا عندي يا شيخ الواجهة رمضان. الساعة مسمار الصباح إلى أن واحدة الظهر كان تحس الدم، كان تحس الدم في خشمها، بس يطلع من الخشم كان يطلع الكرام يا شيخ، تدخله يطلع دم. يعني يوم راح للدكتور خروج الدم باختيارها أو غير اختيارها؟ دم غير اختيارها. يوم راح للدكتور يا شيخ قال إن الجرح كان بالأنف، ثم كان الجرح ينزل بالأنف، كان ينزل على الحل، ينزل على الحل. السؤال خروج الدم من أنفها بسببها أو أمر كان لرأتها؟ نعم أرادتها. إذا صومها صحيح ولا شيء عليها. ومهما كان كمية الدم، مهما كان ما دام خروج الدم لن يكن بسبب منها بل أمر خارج عن إرادتها فإن صومها صحيح ولا يؤثر عليها خروج الدم ولا كثر. الله يحسن إليك يا شيخ. مزيات الله. شكرا. هنا ايضا سؤال احدى الاخوات تقول اذا كان بالجسم حروق قديمه فهل تجوز في هذه الحاله جراحه التجميد؟ والله التجميد ويعني اذا دعت الحاجه اليه بان كان في العضو بعد ذلك في الحروق او الحمد لله تشوه فلا مانع، اما اذا لم يكن التجميد داعي فتركه ومسعيه. جزاكم الله خير. ياسر على الهاتف تفضل. نعم ياسر. ما حكم لبس الإحرام؟ نعم ما حكم لبس الإحرام بالمغاط؟ ليش؟ الإحرام أيوه ما حكم لبسه بالمغاط؟ الناس يمسكونه بأحزام الإحرام. أي نعم لا مانع لبس الزجاج الذي في الإحرام لا مانع منه. طيب احدى الاخوات ايضا تسال شيخ وتقول عن تسال عن حكم ازاله الشعر الذي بين الحاجبين. لا ينبغي ترك الشعر هو الواجب المطلوب. السؤال ايضا عن تقول والدتها حجت قبل 28 سنه ولم ترمي الجمار لان والدها رفض ذلك لان هذه الوالده عندها عذر شرعي اعتقادا منه بانه لا يجب عليها الرمي. ماذا يفعلان؟ ما رمى انا هو ما ذكرت. إذا لم يكن رمى عنها فلتلزم نفسها. على الموقع السؤال من الأخت رياحين من مصر تقول شخص أدرك صلاة العيد لكن فاتته عدد من التكبيرات فماذا عليه؟ إن قرأ فحسن ولله في سنة حقيقة سنة ذات محلها. نعم جزاكم الله خير. محمد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يعطيكم العافية ويعطي الشيخ ألف عافية إن شاء الله. يجزاكم الله على هالبرنامج والله يجعله ميزان حسناتكم إن شاء الله. فضل. الله يعافيك. أنا عندي فقرات أربعة بظهري ضاقة على الأعصاب وعندي الركب نفس الشيء يعني روماتيز وآلام مستمرة دائما فما أقدر يعني لا أقدر أسجد ولا أقدر يعني أركع. فشوف مواقف أول شيء مثل أجر القدم مع الصلاة وبعدين أرجع أقعد على الكرسي فما أدري يعني هل لا مانع من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أصحابه وقد وضع وسالة ليسجد عليها فرمى بها وقال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقيا. صلاتك قيامك إن استطعتوني وإذا شق عليك الركوع فارتع الكرسي والسجود ولا مانع من ذلك. الله يعطيك العافية الله يطول بعمرك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. هشام من مكة تفضل. ألو تفضل هشام. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حضرتك؟ حياك الله. الله يسلمك. أنا والدي توفى الله الأسبوع اللي فات بس حضرت بالنسبة للعزه لوالدتي على اساس انها هي ست كبيرة وساكنة لوحدها عدتها صح انها تيجي تكون عندي يعني اسبوع تروح عند بنتها اسبوع. لا تبقى في البيت الذي كانت تسكنه يوم وفاة زوجها اذا كان هذا بيته الذي مستقرة فيه تقضي المدة فيه ولا تخرج الا اذا دعت حاجة ملحة وإلا فتبقى في البيت بهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. حياك الله هشام. تفضل يا أم محمد. أم محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤالين. الأول عندي الوالد تعبان يسوي عملية في الرأس. مكث تقريبا أسبوع في المستشفى فكان يصلي يجمع الصلاة طبعا الظهر والعصر والمغرب والعشاء وكان طبعا جهلا منه يقصر الصلاة يعني بكون الوضوء والوقوف والقيام كذا يشق عليه كثيرا. هو الآن ثوب موجود؟ نعم ثوب موجود. لا موجود. كم يوم؟ نعم كم يوم قصر الصلاة؟ أيضا حوالي أسبوع. يعيد الصلاة؟ يعيد صلاة لأن القصر لا بد من سفر. أيه. ولكن لو جمع أجزع أما القصر فلا. أيه. القصر من لازمه السفر فعلى هذا يعيد صلاة هذا الأسبوع الذي قصر فيه الفريضة وهو ليس محل القصر لكونه غير مستأذن حتى وإن كان جاهلا طبعا بالحكم وإن كان. طيب السؤال الثاني يا شيخ جزاك الله خير بالنسبة للاستخارة أنا مثلا في حاجة كان في نفسي أريد أن أستخير عنهما. نعم. هل أستطيع أن أجمعهما باستخارة واحدة أم أقول لك الواحدة استخارة؟ هذا شيء يعني باستخارة واحدة لا ما شيء. جزاك الله خير. شكرا لك. شكرا يا محمد. معنا أيضا أم محمد تفضلي. ألو تفضلي. نعم. محمد ألو نعم السلام عليكم. عليكم السلام. تكلم الشيخ؟ نعم. اسمع يا شيخ، انا عندي زوج ترك الدخان لكنه ما يصلي، اذا صحيت الصلاه ما يمشي، شو اسوي معه؟ طيب وانا عشان يعني ما اضغط عليه مرات اني ترك الدخان، يعني تركت الدخان قبل اسبوع. طيب واضح كده، انا اصحي من الصلاه ما يجي، لا يمشي حتى اليوم اللي بنصحي ما يجي. طيب زوجها لا يطيق. طيب يوم محمد واضح اذا تبغى هذا الصبغه السوداء على الاطفال. اها تزوج ولا تقتل؟ طيب سؤالي كيف اطرحهما بعد ان استقبل ام عمر من العراق او اتصالها، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم يا مصر. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلوا. يا شيخ أنا من العراق. تفضلوا. ما هو السؤال؟ أرجوك يا شيخ أن تدعو لنا، نحن في العراق في ضيق، وفي هذه اللحظة هجمت علينا الميليشيات، هجموا على المساجد، ونحن في كرب، وأناس كل المسلمين في العالم بأن تدعو لنا. فرج الله كربكم وكشف ضركم ورفع البلاء عنكم وجمع قلوبكم على الخير، ووفقكم الله للعمل بشريعته والتمسك بهذا الدين والاستعانة بالله والالتجاء إليه والتوكل عليه والاضطرار بين يديه وسؤاله كشف الضر ورفع البلاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ والله يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كلما عظم البلاء واشتد الكرب وتتابعت المصائب فإن الفرج يرجى من رب العالمين، الفرج يرجى من رب العالمين. فعلقوا بالله الآمال وثقوا بالله وفوضوا الأمر إلى الله، واسعوا جميعا فيما يجمع كلمتكم، والجأوا إلى ربكم وارفعوا إليه التضرع والبراءة والاضطرار، فإنه جل وعلا أرحم الراحمين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ وإذا سألك، ويقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه المصائب المتتابعة المتلاحقة التي تؤلم قلب كل مسلم وتحزن كل مسلم عندما يسمع تلك الدماء التي تنزف والأرواح تزهق والأبرياء والأطفال والنساء والتدمير والتخريب، كلما سمع صوتا من هذا آلمه وأحزنه. لكن نشكو إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. نسأل الله أن يفرج همكم ويكشف كربكم ويريحكم من هذه المصائب ويجعلها كفارة للذنوب ورفعا للدرجات. نعم اللهم امين. جزاكم الله خير. معي على الهاتف ام محمد، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت الشيخ ممكن؟ نعم تفضل. لو سمحت اقرا دعاء الرسول، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من راى منكم منكرا فليغسل غيره بيده. نعم. فإن لم يستطع فبلسانه. نعم. فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك حفظ إيمانه. نعم حقا. كيف يعني بقلبه وبلسانه؟ يعني التغيير باليد لمن يملك السلطة ولمن له النفوذ كولاة الأمر، فهم الذين جعل الله تغيير المنكرات بأيديهم، أو من ينيبونه ممن له أعطي السلطة في تغيير المنكر، ويغيره الإنسان بلسانه فيوضح أنه منكر ويحذر الناس من هذا المنكر ويبينهم أن هذا العمل مخالف لشرع الله، أن هذا العمل مخالف لشرع الله، ويأتي بالأدلة من الكتاب والسنة على تحريم هذا العمل وبيان مخالف الشرع، ويغيره بقلبه لأن يعلم الله من قلبه كراهيته لهذا الشر وبغضه لهذا الشر وعدم محبته له. إذا عجز عن اللسان بأن منع، فليعلم الله من قلبه كراهيته لهذا الشر وبغضه له، وليفارق هذا الشر ويفارق أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا دع ما انت عليه فانه لا يحل لك. فلما كان الغد لم يمنعه ان يكون اكيله وشريبه وقعيده. فلما راى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال صلى الله عليه وسلم كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرنه على الحق أطرا. أو قال ولتغنم قسرا أو ليردن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. نعوذ بالله من سخطه. تفضل. إذا صليت بالصلاة في السجود هل يجوز يعني أصلي على الرسول وأحمد الله ولا نقول بالدعاء؟ هذا الشيء لو سجدت وقلت سبحان ربي الأعلى اللهم اغفر لي اللهم صل على محمد ما نعم ذلك. يعني ما لازم أبدأ بالحمد؟ لا مانع. لا. طيب شكرا يا محمد. انتقل لأبي أديب. تفضل أبو أديب. أبا أديب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ إنا نحبك في الله. أحبك الله. ولدي بعض الأسئلة وبعض الطلبات. هات الأسئلة والطلبات تفضل. السؤال الأول يا شيخ بالنسبة في ما يتعلق بتسجيل فواتير رسوم الجوازات أو بعض الرسوم التي تطلبها جهات معينة. طيب. يشترطون أن تسدد في بنك من البنوك. نعم. فبعض الأشخاص ليس عنده حساب في هذا البنك والبنك يرفض إلا تسديدها عن طريق الصبر. طيب. يوجد أناس يأخذون المبلغ مثلا 300 ريال يقول ادفع 300 ريال حتى الرسوم ندفعها لك نحن نسدد ونأخذ زيادة 10 ريال أو نحوها. وكذلك فواتير الهاتف والكهرباء إلى آخر. نعم. يظهر أن هذا نوع أجر. أيوة. يعني هذا ليس دين. هو يقول انا ساخذ منك واعطيك بالحال. يعني ما هناك قرض ما هناك اقرار وانما هناك اجره. فيقول هذه 300 ريال معي الان انا اخذ منك 300 ولكن زدني عددي في مقابل استعمالك البطاقه التي معي وادخاله بالرصيد ثم تحويله الى لا. فيظهر ان هذا نوع اجره. كما لو انك بعثت قلت هذه 300 اذهب بها الى المكان وسدد وهذه اجرتك فوق هذا سواء. بعثته مثلا انك هذه انا مشغول ولكن هذه الفاتوره خذها واجره تسديدها معها. يظهر ان هذا من باب الاجره لا من باب القرض. يعني تخرج على انها اجاره ليست قرض. نعم ما هي قرض اجاره. نعم. طيب يا شيخ بعض المحلات التجارية أو بعض المطاعم يشترطون لشراء مثلا نقول مطعم مثلا لكي تأخذ منه أطعمة يشترط مبلغ معين مثلا 100 ريال ما دون 100 ريال يقول يرفض أن يعطيك. يعني يقول استردني بما يقال 100 يعني ب 100 ريال مثلا. يعني لو اشتريت بأقل من 100 ما يأذن لك أو لا يعطيك الطعام. يعني لا يبيعك هذا المطعم إلا أن تشتري منه بما يعادل 100. نعم. أنت حر إذا قال أنا ما أبيع تجزيء ما أبيع إلا بمئة. أنا ما أبيعك نوعا من الطعام إنما أبيعك أنواعا من المأكولات. إذا كنت ترغب نوعا واحدا أنا ما يساهمني في أمري. إنما لا بد أن تأخذ من كل نوع حتى لا يبقى هذا النوع عندي في المطعم يبيت لا أحد. ما في شيء يعني حرج. طيب برنامج قطاف الذي تقدمه شركة الاتصالات. برنامج قطاف. طيب ما أدري يا شيخ حكمه أو الدخول فيه اللي 700. لا يا شيخ. يعني النقاط يحسبونها لك ثم إما أن يعطونك إياها رسائل أو يحسمونها من فاتورتك أو نحو ذلك. كيف طريقتها؟ والله يا شيخ ما أعرفها. لو أعرف طريقتها كان شرحتها. أي طريقتها تحتاج إلى توضيح وبيان. أنا أعرف شيئا من طريقتها لكن لا أريد أيضا أمام يعني شركة ومؤسسة هذه أن يعني هو برنامج يعني واضح هو معروف حقيقة لكن يحتاج أيضا إلى توضيحات وإلى تفصيلات. لا بد أن يعرف الشيخ. المهم إن كان هذه النقاط تؤخذ بمغامرات أو بشيء قابل للربح والخسارة، يدخل إنسان ما بين راغب رابح وخاسر، أحسوا هذا. نعم طيب، جزاك الله خيرك. بالنسبة للطلبات يا شيخ، تفضل. طلبات هيئة كبار العلماء، إيه؟ هل يعني نجدها في إصدار معين؟ يعني قصد قراءة هيئة كبار العلماء موجودة في المجلة وموجودة في موقع لسه لسه موقعا للإفتاء، موقع فتح الأيام هذه، محتوى على جميع إصدارات الإفتاء. طيب جزاك الله خير. يعني كان من الأشياء اللي كنت أقترح أن يكون في موجود موقع. جزاك الله خير يا عزيز. الله يسلمك. شكرا لك، في أمان الله. أم تركي تفضلي. هلو. تفضلي يا أم تركي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة. الأول، هل هذا اللي شيخنا بعد النفاق بعد النفاق بعد النفاق انقطع الدم يعني قبل الـ40 انقطع الدم عني قبل الـ40 سمعت يا شيخ؟ نعم. ثم اسم قبل الزاني بعد قبل يوم النفاق رأيي 40 يوم انقطع الدم عني قبل 40 يوم، ثم يوم 40 نزلت على القطرة. ثم كيف؟ إذا انقطع الدم قبل 40 انقطاعا كاملا فلا دم ولا قدرة ولا طول شيء، يعتبر يجب الصلاة والصيام. وإذا انتهت 40 يوما، انتهت 40 يوما، انتهت 40 يوما وجاء دم الحيض فهذا حيض. أما ما قبل 40 إذا انقطع الدم وجب على المرأة الغسل والصلاة والصيام. إيه من قطعان إيه انقطع قبل 40 من 40 يجب الصلاة والصيام إذا انقطع الدم مطلقا. طيب نزل علي يوم 40 قلت لكم إذا كان قبل 40 وجب صلاة الصيام وإلا قبل 40 وما بعد 40 إن وافق وقت الدورة دوره إلا فلا. إيه أنا هذا سؤالي عشان انقلت على قطر يوم كمان 40 ثم إذا كان ثم عصام انقلت عليه. خلاص قلت لكم إذا كان قبل 40 وانقطع الدم وجب الصلاة والصيام، وإذا انتهت 40 يوما وجاء دم في وقت الحيض روح. شكرا يا تركي. عبد الله تفضل. عبد الله سلام. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. لو سمحت لي أغسل. تفضل. في سؤال الشيخ. نعم. الصوت يا عبد الله ارفع شوي. في سؤال عن الحج. تفضل. انا حجيت عدة مرات الحمد لله. وحجيت والدتي. نعم. ولكن الحجة هذه جت طبعا فيها التاريخ، هذه في اول التاريخ. طيب. طبعا انا رحت الحج سمحوا لي. لا يعني انت حجيت الوالدة وما اخذت تفريح. لا والله ما اخذت. ايه طيب. تسأل عن حكم. ها؟ هذا السؤال أول. طيب. ثاني نجي السؤال ثاني. إيه. في حجة حجيت واحدة من الإخوان. إيه. ها؟ طيب. أول يوم من الإمارات. سمعت أول رمي العقبة. إيه. كان في زحام جوي. طبعاً طلعت الحرير للموقع. إيه. حتى الحجارة حقتهم رميت عنهم. طيب صارت الثالث. هذا السؤال الثاني. وبعدين لا شفنا الأضحية ضحينا في مقتل. يعني الهدي الذي يعني علينا ذبحنا طبعا في مقتل. طيب. أنا مو نسأل عن هذا. طيب واضح هذا. وبعدين أنا أريد الحين إن شاء الله أحج. طيب. ما أدري هذا يعني يلزمنا لازم. طيب إن شاء الله. سؤال. يلزمكم ماذا عبد الله؟ يعني يلزمنا التفريح لازم منه ضروري. طيب خلاص واضح. اول لازم يعني. شكرا يا عبد الله، واضح الاسئله. سؤاله الاول انه حج بالوالده دون ان يعني يستخرج التفريح اللازم للحج. اذا حج بها دون استخراج التفريح خطا. التفريح الذي وضعته الدوله وفقها الله، وذاك اعتمادا على فتوى صدرت من هيئه كبار العلماء في عام اظن 17 او قبلها في ايام حياة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله رحمه الله، أصلحت العلماء فتوى برئاسة الشيخ على الموافقة على ما اقترحته المسؤولون بجعل 5 سنوات مهلة لمن حج أن يدع الحج حتى يمكن لغيره أن يحج. فنظام التفريغ ينبغي التقيد به ولا يجوز الإخلال به، وينبغي للمسلم التعاون على الخير ومراعاة الأنظمة التي وضعت لمصلحة الناس. كان السؤال الثاني عن جمرة العقبة رمى عن نسائه. لا مانع إذا أنابه النساء أو استأذنهن في رميه عنهن وخاف عليهن من الزحام، فلا مانع. ويقول في الأخير أنه الهدي كان في مكة. لا مانع، النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بمنى وقال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق منحر. جزاكم الله خير. سأستقبل اتصال عادل وهو على الهاتف الآن، أرجو أن يبقى قليلا لأن أم أحمد أو أم محمد كانت قد سألت قبل ذلك عن زوجها الذي لا يصلي رغم تركه لبعض المعاصي كالتدخين وغيره. المعاصي أعظم، ترك الصلاة أعظم المعاصي وأعظم التدخين. ترك الصلاة منكر، بل يرى بعض العلماء أن تارك الصلاة ولو لم يجحد وجوبها إذا تركها تهاونا أن تركه لها كفر. جمهور من العلماء يكفرون تارك الصلاة وإن أقر بوجوبها إذا تركها بالكلية تهاون كسلا، لأن النبي قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. في الحقيقة الصلاة أمر مهم، فعلى المرأة المسلمة أن تحمل زوجها الخير وترغبه بالخير وتهجره عساه أن يعود إلى رشده ويفهم الحق، فإن الصلاة من أعظم الأعمال. يقول عمر رضي الله عنه: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. جزاكم الله خير. عادل سينتظر قليلا لأن عليا من تونس يتصل. تفضل يا علي. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله. تفضل يا علي. حبك الله يا شيخ. أحبك الله. يا شيخ عندي بعض الأسئلة وبعض الترديات، جزاكم الله خير. تفضل. السؤال الأول يا شيخ، يعني أنا كان عندي ناس بلاصقة على إصبعي. كان ما بلاصقة على إصبعي. ما تلاصق على الإصبع. أي نعم. صليت بها مدة جمعة يعني كافية يا شيخ. طيب صليت بها؟ مدة جمعة. أي جمعة. طيب. يعني تسأل عن الموضوع عليها يعني؟ اي. طيب سؤالك الثاني. سؤالك الثاني يا شيخ، امرأة حامل في شهر وزال مدة شهر وتريد لإنجاب هذا الولد إنزاله، يعني لأنها مريضة المرأة. طيب السؤال الثالث. الرجاء يا شيخ، معناها نطلب منكم الشيخ ربيع بن هادي والشيخ صالح الفوزان شيخنا حفظهم الله والشيخ أحمد النجم، يعني طيب تعرضون هذه المدة لحملة شركة العياذ بالله. طيب أسألوا منكم معناها تبيان أنهم من أهل السنة، أنهم يؤخذ عنهم العلم. جزاك الله خير يا علي على حرصك وعلى غيرتك. وسؤالك الأول سأطرحه بعد استقبال سؤال عادل. تفضل يا عادل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ حياك الله يا عادل. تفضل سؤالك. يا كم عندي؟ 4 أسئلة. لا 4 كثير، معليش هات 2. سبع. يا كم عندي؟ الوالد يدعي. الوالد ايش فيه؟ يلعن. يتعب؟ يلعن يلعن. يلعن. أعوذ بالله. ايوه. اللي أشياء غير مهمة. طيب حتى لو كانت مهمة. أرجوك أرجو تسأله. السؤال الثاني. السؤال الثاني، امرأة أفطرت ومن غير رضا زوجها، إذا في يوم قضى. طيب شكرا لك يا علي. أعود إلى علي من تونس. الشيخ سأل أنه جمعة كاملة وهو يصلي وعلى إصبعه مادة لاصقة، يعني وضوء الجمعة ما مسح عليها، ما كان مسح أو مر الماء عليها في أثناء الوضوء أجزاء، إذا مر الماء عليها كالإصبع ومر الماء عليها أثناء الوضوء أو مسى عليها أجزأه ذلك ولا شيء فيه. سؤال الثاني عن امرأة حامل في شهرها الأول وتريد الإجهاض لأنها مريضة ومتعبة. والله الأولى تركه إلا إذا كان الحمل يهدد حياة المرأة. نعم. يريد أيضا منكم كلمة لما يتعرض به بعض العلماء وبعض الدعاة وبعض من بعض الأخوة فيما يسمى تيارات أحيانا متخالفة أو يجب على المسلم أن يحب أهل العلم والخير ويسأل الله لهم التوفيق والسداد وألا يخوض في هذه الترهات من شد هذا وغلو في هذا. كل أهل العلم ولله الحمد على تقوى إن شاء الله ونية طيبة وهدف خير. أما من ذكرت المشايخ الشيخ صالح الغزال، الشيخ أحمد النجمي، الشيخ ربيع، الإخوان، كل هؤلاء من طلاب العلم ونسأل الله لهم التوفيق والسداد والشرف على الحمد. اللهم آمين. أبو عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سمحت الشيخ في سؤالين لو سمحت. نعم. بالنسبة للمنظار للمعدة والإنسان صائم. نعم. هل إيش حكمه؟ هل هو يفطر أم لا؟ أنا ما يدخلون معه شيء بس إنما يدخل رأس المنظار بالمادة السائلة. نعم. السؤال الثاني يا شيخ، خلنا في الاول احتمال يسألك الشيخ حوله اي شيء من ضار المعدة وهو صائم. شيخ، من ضار المعدة وهو صائم الغالب المناظر هذه يصحبها مادة لتسهيل ادخال المنظار. وابرأ لذمة الانسان واحوط له ان يقضي ذلك اليوم ان اضطر الى المنظار، الاحوط له والاكمل لدينه وابرأ لذمته ان يعيد ذلك اليوم. ثاني شيخ، بالنسبة ل إذا أردت أن أسافر بعد الظهر، بعد صلاة الظهر والعصر يلحق وأنا بالسفر، هل يجوز أن يجمع؟ لا، لأن الجمع ما يكون إلا إذا أنشأت السفر. جزاك الله خير. شكرا لك. صالحة تفضلي. صالحة السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، أنا عندي الوالد يبغى يحج واحنا مقيمين في تبوك ويبغى يروح الحج وياخذ الوالده واخته من الجنوب، فاذا يعني تعدى الميقات هل عليه ان لازم انه يعتمر في ميقات الجحفه ولا عادي يتعدى الميقات؟ يعني تعدى الميقات في طريقه الى المكان او طريقه الى مكه؟ في طريقه يعني الى الجنوب. اذا كان في طريقه الى الجنوب ما يلزم شيء، ما بعدنا العمره، انما الاحرام يلزمه اذا رجع من الجنوب الى مكه. جزاك الله خير. وياك صالح. ابو عبد الله تفضل. ابو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير. حياك الله. ممكن اسال الشيخ لو سمحت؟ تفضل. عندي ثلاثة اسئله. الاول بالنسبه للشاب يعني ملتزم يقول بيترك ابوه وبيروح يجلس في وسط الحرم، مع العلم ان ابوه يعني حالته وما هو راغب يعني بالزواج، نجي ما أبغى الزواج خلاص بعتك الصلاة داخل الحرم. طيب السؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة للصلاة في السفر عند من سافر الشخص من يكون جالس في المدينة اللي هو مسافر فيها يعني مدة يعني تزيد عن 3 أيام يكثر فيها ولا لا؟ طيب والثالث الثالث عندي الوالد الله يحفظه، بالنسبة لعيد الأضحى بالنسبة لعيد الأضحى يفتح لهم فيه عنه وعن أولاده، جائز يا شيخ؟ نعم شايف. طيب يضحي عنه وعن أولاده ها؟ نعم. طيب جزاك الله، أولاده معه في البيت أو كيف؟ لا، في منهم متجوزين يعني برا. طيب جزاك الله خير. الله يجزاك شكرا أبو عبد الله. أعود إلى سؤال عادل يا شيخ، كان يقول إن والده يلعن يعني الأمور كلها، المهم وغير المهم. إلا أن خلق سيء. وليس لائق المسلم، ليس المؤمن بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. واذا لعن الانسان شيئا تصعد اللعنة السماء، فان كان من وقع لا مستحقا لها والا ضرب بها ولصاحبها. وينبغي المسلم ان يطهر لسانه من هذا الداء الخطير، من هذا الكلام التافه. نعم. وليس هناك امر مهم وغير مهم في اللعن يا شيخ. ابدا لا خير فيه الطرد واليبعد عن الرحمه لا خير فيه. طيب كان السؤال ايضا عن امراه افطرت طاعه لزوجها في يوم كانت تقضيه في غير رمضان. في غير رمضان تقضيه بعد رمضان. اي نعم شيخ. هم يقولون الفقهاء يقولون من دخل في صيام فرض حرم قطعه، فالاولى للزوج ما دام استاذنته وصامت الا يقطع صيامها، لكن لم تستاذنه، فان استاذنته فلا يحق قطع صيامها، وان لم تستاذنه واراد منها الفطر فلا تفطر، وان كان الاولى ان تكمل، لكن اذا احتاج له ان يفطرها. جزاكم الله خير. معي ابو حاتم. ابو حاتم على الهواء. السلام عليكم. تفضل. سلام. كيف الحال يا شيخ؟ حياك ابو حاتم. حبك الله يا شيخ. حبك الله. الله يجزاك خير يا شيخ. نعم. الشيخ عندي طفل المريض نبي تدعيه الله يجزاك خير. الله يشفيه ويعافيه. الله يجزاك من عند الصحة والعافية انه على كل شيء قدير. الله يعطيكم العافية. جزاك الله. عندك سؤال؟ سلام. الله يسلمك. جزاك الله خير. ناخذ سؤال زيد اذا. تفضل يا زيد. زيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي مولود في توفى في شهر السابع. السلام عليكم. عليكم السلام. شهر خير. حياك الله. عندي مولود توفى في شهر السابع في بطن أمه، هل عليه عقيقة؟ طيب إذا توفي الجنين بعدما نفخت فيه الروح أي بعد الشهر الرابع فكن أن يعق عنه ويسمع. سؤال آخر زيد. أعود إلى سؤال أبي عبد الله. كان سأل أو أراد منكم التوجيه لشاب يقول أنه مستقيم يريد الذهاب إلى الحرم ويترك والده الذي هو في أمس الحاجة إليه، ولا يريد أيضا أن يكمل نصف دينه للزواج. يعني الأب ما يريده ما يريده. الأب يحتاجه، يريده أن يبقى معه ولا يتزوج. هو يقول لا أريد الزواج، أريد أن أذهب وأجلس في الحرم. نقول جرك بأبويك أو بأبيك أولى من ذهابك الحرام. النبي استأذن رجل للجهاد في سبيل الله، قال أحي والدك؟ قال نعم. قال ارجع ففيهما فجاهد، فجعل درهما جهادا يعدل الجهاد في سبيل الله. وأيضا زواجك خير لك من بقاء الحرم. الحرم خير ومكان شريف، لكن لو أعطل الواجب وأرتكب المحظور من حقوق الأبوين أو أدعو الزواج لسنة المرسلين لأن أعتكف، الزواج خير من نوافل العبادة. جزاكم الله خير. معي من المغرب الحسين. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ أريد أن أسألك. نعم. أنا في يوم من أيام رمضان قلت لي الكامل يعني أستنى الفجر، وقلت على احد القنوات وبدأت اتفرج على احد الافلام، يعني افلام فيها بعض الصور، فلما اتني الفجر رحت الفجر صليت، فلما عدت نمت غدر اخذني النوم لغاية الظهر، فقمت لقيت نفسي استحلمت، بعدها اغتسلت وصليت الظهر، هل علي شيء؟ طيب وش علاقة الفيلم بالاحتلام؟ يعني انا بغي اقول ايه يعني كان استحلمت عن عم. طيب لهذا هنا يختلف يا طيب اسألك سؤال اخر. انت علي شيء قضاء ولا لك سؤال اخر؟ اذا الصحيح انك استمليت ولم تحتلم. لا استحلمت في النوم بعد صلاة الفجر. اي وانت نائم. طيب سؤال اخر. لا بارك الله فيك. طيب تجد الاجابة. الحسين يسأل الشيخ عن انه احتلم وهو صائم وقام صلاة الظهر وهو كذلك. لا الاحتلام لا يؤثر على الصيام، لان الاحتلام امر خارج عن قدرة الانسان، ولا سيما وهو نائم فلا يؤثر الاحتلام على الصيام، لكن يقول رأى القنوات. هذه القنوات السبب لا أدري، يقول تبع أحد الأفلام وفي الصور أخشى أن يكون له الأفلام أثارت في الغريزة. أي نعم. إن بعض القنوات نسأل الله العافية يوجد فيها من الأفلام الهابطة السيئة المنحلة ما لا يخفى. فعلى من يملك اي قناه قنوات ان يتقي الله وان يراقب الله والا يسمح لنفسه بان يعني ينشئ قناه تحارب الاخلاق والقيم، فان اولئك الذين يحاربوا القيم والاخلاق من خلال قنواتهم ليستجلبوا بها انظار الناس ويكتسبوا بها سمعه، هؤلاء خسروا اخرتهم، نسال الله العافيه. ابو هاني تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام دهاني. مساك الله بخير يا شيخ. حيا ابو هاني. يا اهلا وسهلا عليك. نعم. سؤال فعمرك عنا الجمع والقصر. احنا اداهم احنا المنطقه اللي موجود فيها حوالي 120 كيلو. هذه مسألة تكثر في مثل الصلاة. يا شيخ لجلس يومين احنا في الدوام، يومين نقطع اربع ايام. كيف؟ لجلس في الدوام يومين. اي ما دمتم جالسين ان كان معك اخوة مسافر مثلك فلكم القصر والجمع، وان كنت وحدك فصل مع الناس. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك، شكرا لك. له ارتباط لسؤال ابي عبد الله قبل قليل عن مدة القصر في السفر. بعض العلماء يقولون من نوى ان يقيم في مكان مدة تزيد على الاربعة الايام فالاولى فالأحسن بحقه ان يتم. قال ايضا عن الوالد يضحي عن كل ابنائه. جائز. النبي يضحى بكل، قال اللهم هذا عن محمد وعلي محمد. معنا ابو سيف على الهاتف، تفضل. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ابو سيف يحبك في الله يا شيخ. حبك الله يا ابو سيف. عندي سؤال الله يحفظك. تفضل. السؤال الاول يا شيخ، اول شيء ولدي في المستشفى من اول نفاس تبعين الله يجزاك الخير. كيف؟ الله يجزيه ويعافيه. الله يجزاك خير ان شاء الله. السؤال الثاني يا شيخ، يعني انا ابغاك تكشف الناس عن العين هذه، يعني صارت منتشره كثير في مجتمعنا. الحسد بمعنى اصح. والله يا اخي الحسد داء عضال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان شيء يسبق القدر لكان العين. ينبغي لمن احس من نفسه ان عنده داء حسد وعنده يصيب بعينه ان يقرا اذا راى ما يعجبه فيقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، وان يتعوذ بالله من الشيطان، وان لا يسترسل مع هذه الجريمه، فان هذه العين التي يعين بها بعض الناس بعضا امر خطير، نسال الله العافيه. يعني رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال نظر الرجل وقال كأنما هو الجلد مخبأة، فتغير ذلك الرجل فبلغ النبي الخبر وقال أيقتل أحدكم أخاه؟ ثم أمر العائن بأن يغتسل، ولما اغتسل أمر المصاب أن يتوضأ ويعم به بدنه فسلم وبرئ من كل ما أصابه. فنسأل الله أن يملأ قلوبنا بالخير وأن يعيدنا من هذا الداء الخطير. سؤال يا شيخ. نعم. بالنسبة لموضوع التأجير، نظام التأجير الذي ينتهي بالتمليك يا شيخ، هل يجوز ولا ما يجوز؟ والله صدر فتوى بمنعه لأنه اشتمل على عقدين في عقد واحد. شكرا يا أبا شيخ، شكرا لك. انتقل إلى عندلين. السلام عليكم. السلام عليكم. كذا عندلين صحيح؟ نعم. تفضل. لو سمحت بس أسألك أسئلة. الأول، ما حكم صلاة الرجل في حال سفره من بلد إلى بلد في شقته محتجا بأنه مسافر يترك الجماعة في المسجد؟ هو العلماء يقولون الجماعة تجب على المقيمين والمسافرين، فإذا وجدت جماعة فليصلي معه. طيب السؤال الثاني، ما حكم نظر المرأة إلى الرجل مع أنه في زمن يعني يصعب علينا من ناحية الإعلام وما المعين على ذلك؟ النظر المرأة إلى الرجل في الأسواق والمجتمعات، نظرها إلى من ليس محرما لها لا يجوز لها. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أما النظر من خلال الشاشة فالغالب أنه ليس كالنظر المباشر. ليس كالنظر المباشر. طيب النظر بالأسواق ليس عن سهوة. يعني بس كده. ولو المرأة ينبغي أن تغض بصرها، لأن النظر سهم من سهام إبليس، والنظر والبصر رسول القلب ومريد القلب، فالنظرات قد تورث الحسرة والندمات وتسبب مشاكل، وربما نظرت فبادلها الرجل النظر فأصابها المصيبة، فينبغي البعد عن الأسباب التي توقع بالشر. طيب ثالث حكم اقتناء الألعاب على هيئة صور للأطفال، وما حكمها في الملابس؟ بعض العلماء يسهلوا في جانب الأطفال إذا كان لعاب للأطفال يسهلوا فيها بعض العلماء. وما هو سن محدد لذلك؟ يعني أطفال صغار بس يعني يمكن أن يتلهوا بها. وحكمها في الملابس؟ الكبير لا الصغير دون سن الصغير لا ما الأطفال الصغير لا تجب عليه الصلاة. شكرا عندنا جمال لهم. عبد الله قطر تفضلي. تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. بقيت أسأل الشيخ الله يسلمك، أنا رحت العمرة فلما وصلت هناك توضيت ومسحت على الشرابات الله يسلمك. فلما رحت الحرم أثناء الطواف فتحت الشرابات لأنها كانت تزعجني، فطفت كل سعيد عرض الطواف طبعا صليت خلف مقام إبراهيم، وبعدين رحت وسعيت وأذن المغرب وصليت، وأنا كنت ماسحة على الشرابات الله يسلمك. والله يا أختي العلماء أنت الشراب قبل يعني أن تخليم أن مسحتي عليه؟ إيه بعد أول ما وصلت مكة دخلت السبعة فتوضيت نقص وضوئي توضيت ومسحت على الشراب. هم يقولون إن المسح إن خلع الخف بعد المسح عليه ينقض الوضوء. هذا اللي أنا خبرت. فالأولى أن تعيدي هذه العمرة. أعيد بكاملة كاملة. ما جزاك الله خير. سؤال آخر الله يسلمك، في واحدة من أخواتي تقول يعني أنها كانت تخطف يعني في أول شبابها كانت تخطف الصلوات وخاصة في صلاة الفجر في صلاة الفجر. فالآن بدأت تعيد الصلاة، صلاة الفجر يعني تقريبا كل صلاة فجر تصلي معاها. لا لا لا أبدا، اللي مضى زمن طويل يعفو الله عنه. عليها الاستقامة والإكثار من نوافل العبادة. جزاك الله خير، رحم الله والديك. شكرا يا عبد الله. شكرا. ام عبد الله السعوديه تفضلي. تفضلي ام عبد الله. عبد الله اسمعيني اكيد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ انا قبل 40 يوم صدت، وبعد الاسقاط اسبوعين دقيت ابره من الحمل وسببت لي نزيف، ويمكن خلصت 40 يوم وجد لي اكثر من اسبوعين كل بيت مستمر، وانا ابغى في ايام في رمضان. واضح كيف؟ مو واضح لي. اعيد يوم عبد الله باختصار لو سمحت. انا عندي نزيف في الفيلم وخلصت 40 يوم بعد التسكير، وانا سددت في توظفتي تقولين؟ اقول سددت. عفوا سقطتي. طيب السقط كم عمر جنين؟ ايوه كم عمر جنين؟ ايوه كم عمره؟ 5 شهور. هذا نفاس. نفاس ايوه. ايه وخلصت 40 يوما وبعد ذلك استمر النزيف معي، وما ادري هو سبب الابره التي اخذتها ابره منع الحمل. المهم ارجعي الى العاده السابقه. طيب هو احداد حد النفاس 40 يوما اي اكثر من 40 يوم، ولو انقطع الدم قبل 40 وجب ان تليصوم. يعني يا عزبي اذا قضيت الان في دم جاي؟ نعم اذا قضيت الان وفي دم ينزل جاي ليصوم؟ والله ما تصوم تصوم وهو عندنا اذا قلنا ان النزل مستمر اجلسي ايام الحيض وذاقي صوم وصلي وان كان دم معك. سؤال اخر من عبد الله. لا جزاك في امان الله. ام وليد. ام وليد السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت لي اسالك عن لحم الجزور يا شيخ. اي لحم الجزور هل سهل الكبد منه والكرش و والله بعض العلماء بعض العلماء يقول ايوه ان لحم الجزور شامل لجميع اجزائه. جزاك الله. وان كان بعضهم يرى انه خاص باللحم الهبلي خاصه يعني ينتظر الوضوء، لكن الاولى والاحوط الانسان ان يتوضا خروجا من خلاف من يرى ان الجميع ناقض للوضوء. والمرض يا شيخ وكذلك المرض عم يعم الجميع كله يعم الجميع والاحوط الانسان، والا بعض العلماء يخص باللحم فلا يرى الكبد ولا يرى المرق ناقض، لكن الاولى للانسان ان يتوضا من الجميع. السؤال ثاني يا شيخ لو سمحتنا على سفرتنا ابي اجمع الظهر والعصر ما اوقف اي اوقف بينهم، اذا وقفت بين الصلاتين هل يجوز اني اصلي اجمع شيء. انت في سفر؟ انت في سفر ام وليد؟ نعم. عيد سؤال، تقول انت في سفر؟ اذا سافرتنا ولا وقف من السيارة الا بين الطرفين. طيب هل يجوز ان يصلي العصر والظهر جمل؟ لك ان تقضي تأخذ عادي. نعم. لا يقولون لازم انت يخاف الوقت. لا لا لا لا ادي اي وقت اوقف بين السيارة. ما دمت في سفر لك الجمع، سواء في اول الوقت او في اخره. جزاك الله خير يا شيخ. مع السلامه. في امان الله. اختم بسؤال لبوليد من الجزائر على الموقع، اطرحه لانه دعا لدعوه بان يرزقني الله زوجة صالحه جزاه الله خير. يقول حكم الملصقات او المعلقات الحائطيه في المسجد التي فيها احكام فقهيه لاهل المسجد من اداب واخلاق وعامه، حكمها هل تجوز ام لا؟ لكن لا تكون في قبة المصلي بشبهه، تكون في حيز عند باب المسجد او لا. إذا جزا الله كل المتصلين خيرا والمشاهدين أيضا كذلك على مشاهدتهم واستماعهم وسؤالهم أيضا لأجوبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الشكر الأكبر له هو أن استجاب لنا في أن يكون معنا في هذه الحلقات وفي إجاباته عن أسئلتكم. نعود فنلتقي بإذن الله تعالى به وبكم أنتم في الأسبوع القادم، حتى يحين اللقاء أستودعكم الله في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.